حمزة بن الأسد. وقفنا في قصة إسلام حمزة. حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بنا بأنه أخوه من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، اشتركت في رضاعته من؟ حليمة، وكذلك أيضا ثويبة. هؤلاء هم الذين أرضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في قصة إسلام حمزة كلها أسانيد مرسلة، كلها بماذا أسانيد مرسلة؟ لم يأتي شيء منها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بإسناد متصل. فمنها ما جاء عن محمد بن كعب القرظي، رواه الطبراني مرسلا، رواه بماذا؟ الطبراني مرسلا. وقال كان حمزة رضي الله عنه قبل أن يدخل، قال دخل حمزة الإسلام حمية، ويقول هذا دخل حمية. وكان قبل أن يدخل الإسلام يخرج من الحرم يتصيد، كانت من عادة حمزة يتصيد، ثم يأتي إلى نادي أهل مكة وهم في مكة ويجلسهم ويقول فعلت كذا وصدت كذا وصدت كذا. فبينما هو في يوم من الأيام وهو راجع فلقيته امرأة فقالت أبلغ كما فعل عمرو بن هشام بن الحكم بابن أخيه؟ فقال من؟ قالت بمحمد، لقد سبه وشتمه وضربه. فقال أو فعل ذلك؟ قال نعم. وهل أحد شاهد على ما تقولين؟ قالت كل الناس شهود أمام الملأ فعلها. فذهب حمزة مباشرة إلى مجلسه وذكر من أمره ما كان يذكر في سابقه أنه فعل كذا وصاد كذا، ثم توجه إلى أبي جهل وقال له أتسب ابن أخي وتعلم أني على دينه؟ ثم أخذه ورفع القوس وضربه بشدة بين أذنيه حتى شجع، وقال ضربة بسيف وضربة برمح. جاء في بعض الروايات ردها علي إن استطعت. ثم خرج حمزة قال وأنا، وأبلغه بعد ذلك قال وأنا على دينه. ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وهذه في السنة السادسة كان حمزة كما يذكر، كما ذكرنا أن الأحاديث كلها مرسلة لم يثبت فيها شيء بإسناد صحيح متصل، لكن من حيث الإرسال جاءت فيها أسانيد مرسلة، جاءت فيها أسانيد مرسلة. فلما أسلم حمزة كان نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرف بماذا من حاله وشجاعته وجرأته في الحق رضي الله عنه. فكان ذلك، وكان حمزة وكان عمر بن الخطاب في ذلك الوقت ما زال على الكفر، لكن ما هي إلا أيام. وكان إسلام عمر لاحق بإسلام حمزة، لاحق بماذا؟ بإسلام حمزة. وأما الحديث الذي جاء فيه اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فالحديث لا يصح، وهذا الأثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه بماذا؟ العلماء الذهبي وغيره. وجاء عن سعيد بن زيد في البخاري، في مناقب سعيد بن زيد في صحيح البخاري، بأنه قال وكان عمر بن الخطاب قائم على تعذيبه قبل أن يدخل الإسلام، قبل أن يدخل الإسلام كان يقوم بتعذيب عمر رضي الله عنه ولم يكن يبالي بشيء. وكم من شخص يعني أو جارية اعتقها أبو بكر الصديق رضي الله عنها فكاك من يدي عمر كان في تعذيبها لأنها كانت على الإسلام، لكن الله عز وجل أعز به الدين، أعز بماذا؟ به الدين. وكذلك أيضا جاء في مرسل شريح بن عبيد عن في قصة في إسلام عمر رضي الله عنه أنه أن عمر رضي الله عنه قال خرجت قاصدا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأراد بذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من حيث الروايات وإن كانت مرسلة لكن أصحها من هذا الإرسال. فأمشي خلفه حتى دخل البيت يصلي فقرأ سورة الحاقة، قال فأعجبت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي يتلى أمامه فأعجبت به. قال فقلت في نفسي هو قول شاعر، حتى قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. فقلت كاهن، فقال وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكر. قال فبعد ذلك ذهبت وتركت وقع في قلبي في الإسلام موقع وكان سبب إسلامي. هذه من القصص التي تذكر عن عمر رضي الله عنه. وجاء أيضا عن سعيد بن زيد أن في قصة إسلام عمر وهي كذلك لا تثبت بإسناد صحيح عنه أنه كان في الطريق قاصد للنبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجل في الطريق قال أين تريد؟ قال أريد إلى محمد لقتله. وكان جريء رضي الله عنه كما قيل عملاق الإسلام جبار الجاهلية رضي الله عنه. فقال له أتريد أن تقتل محمد واختك قد صبئت أي دخلت الإسلام؟ فقال وفعلتها فاطمة بنت الخطاب وكان زوجها سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة وهو الذي كان عمر رضي الله عنه يعذبه في الجنة. وهذا الأثر يعني يرد ما كان عند عمر أو الأثر الذي في البخاري ذكرناه عن سعيد بن زيد يرد ما جاء في هذه القصة لأن هذا فيها القصة مباشرة علمه ثم إسلام عمر رضي الله عنه. فذهب مباشرة إلى بيت أخته فاطمة وكان عندها عمار وهو يقرئهم القرآن ويعلمهم القرآن في سورة طه. فلما دق عمر الباب وكان دقه مميز واضح في ذلك فقالت فأخفوا عمار رضي الله عنه وبقت فاطمة فقال لها أصبئتي قد بلغني عنك بأنك قد دخلت الإسلام؟ قالت نعم. فضربها حتى أدمى وجهها شجها من شدة الضرب الذي كان منه فإذا بزوجها سعيد بن زيد يأتي فإذا به يأخذه عمر رضي الله عنه ويضعه تحته ويجلس عليه وهو ضارب له يضرب. وكانت في يدها في يد أخته فاطمة رقعة التي كان فيها القرآن. فبينما هي تدفع أخيها وأخاها فلفت إلى تلك الرقعة فأخذها يقرأ فيها فأخذت منها فقالت أنت نجس ولست على وضوء قم فتوضأ إذا أردت أن تنظر ما في القرآن. فاستجاب عند ذلك وهذا جاء شوث فقام فتوضأ ثم أخذ الرقعة وقرأ فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن تخشى. وهذه السورة فيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن حتى يكون لك شقاوة به لكن تذكرة لمن يخشى. فوقع في قلبه وفي نفسه وأعجب بالقرآن وقال دلوني على محمد حتى أؤمن به. فخرج خباب عند ذلك فرح وقال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك. فذهب مع خباب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودق عمر فعرف ودق فقال من؟ فقال عمر. فالصحابة خشوا من أن يقع مصابا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بجانبه حمزة بن عبد المطلب فقالوا هذا عمر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون؟ فقال حمزة افتحوا له إن أراد خيرا أعطيناه وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. ففتحوا له فدخل عمر رضي الله عنه ذاك الجبار واقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وعند ذلك فرح المسلمون فرحا شديدا فرح المسلمون فرحا شديدا بإسلام عمر فقد أعزه الله عز وجل به. وجاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدر عمر وقال اللهم اذهب ما في قلبه من غل وغيظ واملأ جوفه إيمانا وتقوى لك يا رب. فكان بمعنى ذلك الأمر. فعمر رضي الله عنه آمن وأسلم ولم يكتفي بهذا لكنه أعز الله به الإسلام. ما صلى الصحابة قبل عمر في الكعبة حتى أسلم عمر وخرج بالصحابة وصلى بهم. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود في البخاري ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر. رجل يا أخوان يقع به الإسلام فيعز الله سبحانه وتعالى به هذا الدين ما زلنا أعزاء حتى أسلم عمر. فدخلوا بعد ذلك ماذا في الإسلام. أيضا يذكر أن عمر رضي الله عنه لما خرج يعني عمر رضي الله عنه ذهب إلى المسجد ليعلن إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد ليعلن بماذا إسلامه. فكان هناك شخص معروف بماذا بنشر الأخبار في بينهم، فدعا عمر رضي الله عنه وقال له يا هذا إني قد دخلت في الإسلام وأمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال وفعلت؟ قال والحديث يرويه عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب قال وكنت صغيرا في ذاك الوقت. قال فمشى ذاك الرجل ومشى خلفه عمر رضي الله عنه. قال وذاك الرجل يقول إن عمر فصاح بأعلى الناس فاجتمع الناس. قال مالك؟ قال إن عمر قد صبئ. فقال عمر لقد كذب، إنما أسلمت وآمنت بمحمد. يعني كان عندهم صبأ يغير دينه من شيء إلى شيء آخر. قال فاجتمع عليه الناس فصاروا يقاتلونه ويقاتلون حتى ارتفع النهار وهو في القتال لهم، ثم جلس عمر رضي الله عنه وضربوه فصاروا له بماذا من الضرب. فقال عمر رضي الله عنه افعلوا ما شئتم، فوالله لو كنا 300. لما أسلم عمر أكثر الروايات على أنه كان في ذاك الوقت من الرجال 48 رجلا وثلاثة وعشرون امرأة كان في ذاك الوقت ولم يكن غيره. فزاد أسلم عمر قال لو كنا 300 لقاتلناكم حتى يفصل الله بيننا وبينكم إما نحن وإما أنتم، لكن ونحن قلة فلا حرج في ذلك. وصاروا بماذا يضربونه، فبقى عمر رضي الله عنه ثابت وصار يصلي بالصحابة في المسجد. وهذا كما ذكرنا أعز الله عز وجل به الإسلام عمر رضي الله عنه. فبقي بعد ذلك وفرح الصحابة بذلك الأمر فرحا شديدا، فأتى رجل ووجدهم يضربونه فقال ما لكم؟ قالوا قد صبي عمر. فقال دعوه وشأنه، أمر رجل اختار لنفسه هذا الشأن، فماذا تريدون؟ أم أنكم تعتقدون أن بني عدي والذين كان منهم عمر رضي الله عنه وكذلك أيضا العاص بن وائل والد عمرو بن العاص أنهم يتركونكم؟ فتركوه عند ذلك، فتركوه عند ذلك. وجاء في بعض الروايات أن الناس قد اجتمعوا في بيت عمر، أيضا في مسند أحمد قد اجتمعوا في بيت عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب، فصاروا يتكلمون عمر الصبر عمر صبر، فقال قد أسلمت وقد دخلت الإسلام وبين ذلك. ثم خرج يقاتلهم حتى أتى العاص بن وائل وجعله في جواره، وجعله بماذا في جواره لا يقوم بماذا عليه أحد. وكان كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبالي بأحد ولا يبالي بكثرة أناس ولا أقوام أمامه. فكانت من الأشياء التي رفع الله عز وجل ونصر بها نبيه صلى الله عليه وسلم هو إسلام عمر بن الخطاب بماذا رضي الله عنه. وكذلك أيضا يعني سواء كان برجاحة عقله وبما كان عليه من الخير أو بنصرته للضعفاء، بنصرته بماذا للضعفاء، وكان عبد الله بن مسعود ضعيف. فقام أيضا عمر رضي الله عنه وتلا القرآن في جوف الكعبة أمام الناس ويقرأ بماذا القرآن ولا يبالي بماذا بحال الناس. جاء في بعض الرواية لما أسلم عمر رضي الله عنه خرج، وذكر ابن إسحاق في السيرة لكن إسناده ضعيف لا يصح، خرج عمر رضي الله عنه في صف وخرج حمزة في صف كل منهما يمشي والصحابة مصطفون خلفه حتى دخلوا إلى الكعبة وصلى المسلمون عند ذلك. وصلى بماذا المسلمون عند ذلك، ولكن هذا كما ذكرنا بماذا بأن الإسناد لا يصح بماذا إليه، لا يصح إلى هذا الأمر. نأتي كذلك أيضا فبعد هذا الأمر ماذا فعلوا؟ وقعت المقاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا المقاطعة وفي شعب أبي طالب. لما اعتز الإسلام بحمزة واعتز بعمر فصارت عزة لكثير من الناس، وصار الذي كان يطأطئ رأسه صار يرفع رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتفع شأنه بعد هذا الأمر وأن وجدوا بماذا من يعزه. إخواننا عزة الإسلام قد تقع حتى بشخص مفوه بكلمات يلقيها، وليس لا يستضعف إنسان منا نفسه. قد يكون إنسان بسيط ويرى نفسه في بساطة أمره لكنه الله سبحانه وتعالى يهديه ويجعله معنا. وكما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه كان يعذب بعض من كان تحته. فلما يقول لهم أن عمر لعله يدخل الإسلام يقول والله كان مضرب مثل لن يدخل فلان الإسلام حتى يؤمن حمار الخطاب، ويقصدون به عمر رضي الله عنه، يقصدون به عمر رضي الله عنه. لكنه لما أسلم كان على خيرة أمره، وكما جاء أيضا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا علم، إذا عرف. فالذي يكون في الحق جريء وشديد فكذلك أيضا يكون، لكن بشرط أن يكون بماذا؟ فقيها. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزلوا، لما نزلوا منى قال إنا نازلوا في بخيف بني كنانة. وهذا المكان هو الذي تعاهد فيه أهل قريش الذين اجتمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاطعوهم. هذا أورده البخاري في الصحيح. قال الحافظ ابن حجر بعد هذا الأمر أورده البخاري لأنه لم يجد شيء من الأحاديث على شرطه، فأورد هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عوقب، أو النبي صلى الله عليه وسلم قاطعه أهل قريش قاطبة، قاطعوا بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم في الحقيقة لم يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوا أن يسلموا لهم، وآثروا أن يكونوا معه في الشام، فانحاز بنو طالب في شام وبقوا فيه لا يناكحون ولا يجالسون ولا يشاربون ولا غير ذلك. ولم يتخلف من بني هاشم إلا أبو لهب، فهو الذي بقي وآثر أن يكون مع الكفار، كيف لا، وهو الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن تبت يدا أبي لهب وتب ما معه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فبقي معه وكتبوا معاهدة وعلقوها في جوف الكعبة الكل احتراما لها لكي لا ينقض أحد منهم هذه المعاهدة، فعلقوها في جوف الكعبة مقاطعة وكذا من القبائل كلهم في مقاطعة بني هاشم ومقاطعة بني عبد المطلب حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل ثبتهم ودخل معه كثير من أعمامه وإن لم يكونوا عن الإسلام كأبي طالب، وناصره وبقي معه في الشام 3 سنين وهم بعيدون بماذا؟ من مؤاكلة الناس ومشاربتهم، واستمروا بماذا؟ على هذا الأمر، حتى اجتمع بعض القوم في مناقضة الصحيفة، في بماذا؟ مناقضة الصحيفة. وفي أثناء هذا طبعا حدثت محن للنبي صلى الله عليه وسلم، منها الاستهزاء به، ومنها كذلك أيضا الجوع والعطش الذي قد وقع بماذا بالصحابة، كما سيأتي بماذا ذكر ذلك الأمر، كما سيأتي بماذا الذكر في هذا الأمر. لكنه اجتمع بعض القوم منهم المطعم بن عدي وغيرهم، قالوا لا ينبغي لنا أن نترك بنو هاشم وكذلك بنو عبد المطلب على هذه الحالة يقاطعون على أي أمر. فجمعوا أمره وذهبوا ليقطعوا تلك الصحيفة التي كانت في مكة، فلما دخلوا عليها وجدوها قد أكلتها الأرض إلا قوله بسمك اللهم، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن الأرض قد أكلت هذه الصحيفة، فأكلت كل ظلم ولم يبق منها إلا العدل، قولي بسمك الله. فرجع وقطعوها، وخرج بنو هاشم بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا كلهم من ذلك الشعب وصاروا مع الناس في أكلهم وفي شربهم وفي مناكحتهم، وخرجوا منهم. في أثناء الجلوس في الشعب حدثت حوادث، منها الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقوم العاص بن وائل ويأخذ عظم قد أرن ويقول إن محمد يزعم أننا إذا متنا سنبعث بعد ذلك، فليحيي لي هذا العظم، فليحيي لي هذا العظم. فأنزل الله عز وجل فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. الذي خلقك في أول أمرك بدون شيء أليس قادر أن يحيي ما هو موجود؟ لا شك بأن ذاك أسهل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وأجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يجد ما يأكل، وقد جاء في الحديث أنه يبقى بالشهر، يذكر عن بلال أنا وهذا ويشير إلى بلال وليس تحته ما يغطي إبطه من الأكل يؤكل. وجاء عن سعد بن أبي وقاص وهو مكان من الشعب المحاصرين مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نجد في الشعب نأكل إلا أوراق الشجر. قال ولقد أكلنا أوراق الشجر حتى اخضرت بطوننا وحتى صار أحدنا يخرج كما تخرج الشعب ليس لهم إلا ذلك. وجاء كذلك أيضا عن الزبير أو طلحة بن عبيد الله قال بولت ذات يوم فوقع بولي على جلد بعير قد يبس قال فأخذت ذلك الجلد وغسلته ثم طحنته وتقوت به أيام وهم يتقوتون به. وكذلك أيضا جاء عن عقبة بن غزوان أنه قال بكى يخطب الناس عندما صار واليا بعد زمن على دمشق فقال والله لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم نأكل أوراق الشجر حتى شدقت أفواهنا ما نملك غيره وقد صار اليوم الشخص منا أميرا على بلد. وفي ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم قد شاع حتى ربط الحجر على بطنه صبرا في دينه وهم يساومونه ويأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن شيء بماذا منه. ثم فرج الله سبحانه وتعالى عنه بعد ذلك وخرجوا من المحنة أقوى مما دخلوا فيها أقوى بماذا مما دخلوا فيها. وكان بعضهم يعين النبي صلى الله عليه وسلم بما يستطيع. وإخواننا نستفيد من هذه الحوادث الحادثة التضييق عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نستفيد منها؟ أن الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل يصيب بها عباده. من صبر واحتسب نال ومن ضجر وترك الحق يعاقب عند الله عز وجل. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قلنا خديجة بنت خويلد كانت أغنى الناس في قريش مغدار أنفقت كل ما تملك في سبيل هذا الدين ولم تترك شيئا ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في محنتها وعاشت معه حتى عاشت في أفقر ما يكون فقر بماذا الذي أصابها لكنها صبرت بماذا واحتسبت. وهذا حال المؤمن لا يبدل شيء بماذا من دينه. بوب البخاري في صحيحه قال باب حلاوة الإيمان وباب من كره أن يعود في الكفر بعد إذا قذف الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم ذكر حديث مروه شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير ما للمرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا قذف الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لو فضل بين أمرين لفضل أن يقذف في النار من أن يعود إلى الكفر وأن يعود بماذا إلى ملة غير ملة الحق وملة الإسلام. فهذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أيضا يعني هذا تقدم في أول أمر لماذا؟ قالوا لأن من مر بهذه المرحلة سيثبت فيما بعدها وسيكون له الإيمان. والرعيل الأول الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وابتلوا كانوا هم لهم القيادة في الإسلام وفي قيادة هذا الدين كانت لهم القيادة في دين الله عز وجل. فإذا هذه من المحن التي قد مرت به. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو مسليا لأصحاب نبيه لن يضروكم إلا أذى إلا أذية في الإسلام ما دام الإيمان ثابت في القلوب فما ذاك إلا أذية تقع في الأجساد وذاك لا يضر الأجسام وذلك لا يضر ما دام الإيمان في القلب ثابت ما دام الإيمان بماذا في القلب ثابت. ولذلك يا إخواني من بخل بصحته لله سبحانه وتعالى أو بنفسه لله عز وجل فذاك أمر شخص لا يقوم به الدين. من بخل بماله لله سبحانه وتعالى فذاك أمر لا شخص لا يقوم به الدين. لابد أن يبذل الإنسان كل ما في وسعه في نصرة دينه. فهذا ما بذله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بماذا على ذلك أيضا أبو معيط هذا يا إخواننا أبو معيط أحد الكفرة من قريش كان يجلس يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يؤذي رسول الله. فأتى أحد أصحابه من سفر فقال يا أبو معيط بلغني أنك قد صبعت. قال أنا أصبع يعني أدخل في دين محمد؟ قال قد بلغنا ذلك. إن كنت ولا بد أن تري أمرك على الحقيقة فاذهب وابصق في وجه محمد وابصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ فقال سأفعل وسأسبه وأشتمه. فلما كان ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا شديدا فلم يرد عليه رسول الله إلا بكلمة واحدة قال يا أبا معيط لئن أدركتك خارج الحرم لأقتلنك صبرا. وذهب في حاله حتى يذكر أنه لما كان في يوم بدر قال اخرج فخاف أن يخرج قال إن محمدا قد أخبرني وقال لي لئن أدركتك خارج الحرم لأقتلنك صبرا. فقال أبو جهل يا أبا معيط اخرج أليس لك جمل سبوق فإذا خفت فاركب عليه واهرب في الطريق من محمد بن غير. فخرج فوقع أسيرا في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقتله رسول الله من بين أسره. فقاله يا محمد أقاتل من بين أصحابي؟ قال نعم. أتذكر يوم أن فعلت كذا وقد وعدتك بذلك لأقتلنك صبرا؟ فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوانا المسائل التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست سهلة وهو أفضل الخلق عند الله عز وجل يعني لا بد. وكل من أصيب بشيء ينبغي أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون من ابتلي بوفاة حبيب فليتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته من وسلم. أشد الناس بلاء هم الأنبياء لم يبتلى أحد مثل ما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي في عرضه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وبيته أفضل بيت حتى يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله هذا أمر ما رمينا به في جاهلية فكيف نقبل به من الإسلام. ومع ذلك رمي به النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وسلم وهو بين أصحابه قال إن قوم آذوني في أصحابي فمن يقتهم. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوذي في أصحابه. وفي هذه اللحظات يقول في أشد ما يكون من الذين كانوا يناصرون؟ عمه أبو طالب وزوجته خديجة. يموت عمه أبو طالب وتموت زوجته خديجة في شد المحنة في أشد ما يكون صلى الله عليه وسلم لحاجة من يناصره ومع ذلك يبتلى صلى الله عليه وسلم. وهو الذي عاش يتيما وحيدا وقد امتن الله عز وجل عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ثم الله عز وجل ماذا قال؟ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر تذكر ذلك وأما بنعمة ربك فحدث. قال العلماء لئلا يكون التجاؤه لغير ربه سبحانه وتعالى دائما يقول الله ناصري الله ناصري الله مثبتي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم دائما بماذا على ذلك الأمر. فنحن كما ذكرنا يا إخوان إذن هذا ما وقع في شأن أبي طالب وامتحن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتحن فيه أصحابه. وفي ذاك الشأن كم حدث فيه من الموت بعض سواء كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من الكفر الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كم من صغير أيضا مات وكم من مرأة أجهضت في تلك المحنة الذي قد مر بماذا به لكن الصحابة صبروا واحتسبوا حتى نجاهم الله عز وجل وخرجوا من تلك المحنة في أفضل حال. ثم سيأتي بماذا موت عمي أبي طالب وهو كان من المناصرين له. فلما حضرته الوفاة قدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له تلك العبارات يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. سبحان الله يا أخوان انظروا كيف كان رسول الله حريص على هداية الناس لا سيما عمه الذي ناصره والذي تحمل معه لذلك الأمر. يقول له ويستجديه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول أخرج هذه الكلمة بس أجعل لك كيف أجد لك يوم القيامة شيء أتكلم بها أمام الله سبحانه وتعالى وأحتج بها أسمعني إياها كلمة وهو في موته. فتقدم إليه عند ذلك أبو جهل وكذلك أمية بن خلف فقال أترغب على ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب عم أبو طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فصار يستغفر لعبه وكان يحب عبه. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به. وجاء كذلك في مسند أحمد وفي غيره أن علي بن أبي طالب قال يا رسول الله إن عمك الضال قد هلك، قال اذهب فوارث ثم أتني ولا تحدث شيئا. ماذا؟ فقال إن عمك الضال، وقصد به بماذا؟ والده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد هلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فوارث أي ادفنه ثم أتني ولا تحدث شيئا. فقدم إليه فأمره بماذا؟ أن يغتسل. فأمره بماذا؟ أن يغتسل. وهو الذي نزل فيه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الهداية، وفسر بتفسيرين. الأصل هناك كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. قال العلماء على أحد تفسيرين إنك لا تهدي من أحببت هدايته، التفسير الأول. والتفسير الثاني إنك لا تهدي من أحببته محبة طبيعية لا محبة دينية. فالإنسان قد يحب القربة التي بينهم كما قال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فهذه في رابطة تربط بين ماذا الأمر. لكن لابد أن يبغضه لدينه، مثل يتزوج الإنسان بامرأة نصرانية على غير دينه، لو تزوج بها أو يهودية كتابية فيجب أن يبغضها لدينها، وإن أحبها محبة الطبيعية. هناك شيء من أنواع المحبة الذي تقذف بين الإنسان وبين الإبن وبين غيره، هذه المحبة الطبيعية، لكن لابد أن تبغض بماذا لدينها. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب ولكن الله يهدي من يشاء. حتى جاء في حديث علي رضي الله عنه قال إن عمك الضال قد نصرك وأيدك، فهل تنفح بذلك من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار يوم القيامة. وجاء في بعض الروايات أنه يلبس نعلين من جهنم يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في أسفل السافلين. وهذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لعمه أبي طالب، شفع له بأنه ما كان في ذلك الأمر لماذا؟ لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن وفاة أبي طالب كانت محنة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم المحن. ثم بعد ذلك توفت زوجته التي ناصرته وأيدته خديجة رضي الله عنها، وكان ذلك الأمر أشد ما يكون على الصحابة جميعا، حتى سمي ذلك العام ببعضهم سماه عام الحزن لما وقع فيه. بماذا؟ بالحزن وبالأسى الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما بها مع هذه الأمور التي تكاثرت عنه وسلم، ويأتي خبر الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم. الإسراء والمعراج ما هذا؟ كيف يفعل؟ فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قامت قريش؟ أنكروا وردوا وكذبوه جميعا، حتى أتوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا إن صاحبك يزعم بأنه قد ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع. قال وقال ذلك؟ قال نعم. قال والله لو قال أنه عرج به إلى السماء لصدقته، لو قال بأنه عرج به إلى السماء لصدقته. فكان تصديق بماذا؟ لا ليس عنده كبوة في قبول هذا الأمر. لكن المقصد ماذا؟ الموت العم وموت الزوجة والمناصرة وقلة النصير والجوع الذي أصاب أصحابه وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي خبر المعراج الإسراء والمعراج والناس كلها تكذبه وتفرح به قريش. يحاول لماذا في هذا الأمر؟ انظروا شدة الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في مكان يبلغ شرع الله، وكان بعد ذلك ماذا؟ النصرة له. فنقف يا أخواننا عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. باقي الأمور. فهذا إخواننا إذن ما كان في حالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، ابتلاه الله سبحانه وتعالى وصبر واحتسب ونال هذا الأمر. ولولا إخواننا أن أولئك صبروا على دينهم لما وصل إلى هذا الدين، لابد دائما نقر بهذا الأمر. أولئك قد قدمت الجماجم في ذاك الوقت، وقدم ضحت الناس بدمائها وبجماجمها في سبيل الله لكي يصل الإسلام إلى هذه الأمة، ليصل لكل الناس ويعتنقوه. فما ينبغي لنا أن نضيع هذا الدين الذي ضحى من أجله أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. أيضا سنة الابتلاء إخواننا قال العلماء من مزيتها رفع الدرجات. قال الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. انظروا إخواننا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، نصر نبيه، هذا كلام ليس ببعيد. ذلك ولو يشاء الله لانتصر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنة الابتلاء والتدافع، وبهذا الابتلاء يرتفع أناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوك يشاطه إلا كفر الله بها عن خطيئة. فإذا هو إخواننا مثل الدواء، الإنسان أحيانا يلجأ إلى الكي حتى يقع له الشفاء من الأمراض. فكذلك قد يبتلى المؤمن لكي ينقيه الله من الذنوب ومن الخطايا، هذا الابتلاء. لكن من صبر واحتسب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله عز وجل ذكر من عزم الأمور في آيتين من القرآن، الأولى في قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، والثانية: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فأحدها بالتأكيد بالله لمن عزم الأمور. لماذا قال العلماء؟ قال: لما كان فيها الاحتساب والصبر والمغفرة يغفر لمن أوقع به شيء، قال: إن ذلك لمن عزم الأمور. لكن في الأخرى أكدها زي التأكيد، نعم. لكن أخرى قال ماذا؟ واصبر على ما أصابك، الصبر، لكن لم يكن فيه لماذا مغفرة. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور. فنحن نقول إذا نستفيد من هذا الأمر أن لابد للنساء يكون له صبر في قلبه، احتساب عند الله سبحانه وتعالى يغفر، والأجر الكبير عند الله عز وجل. ولنا دائما أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من ابتلي وهو أعظم من أوذي، ومع ذلك صبر. من يتحمل منا إخواننا يرمى عليه سنة الجزور؟ من يتحمل منا أن يمسق في وجهه؟ من يتحمل منا أن يداس بالنعال في وجهه صلى الله عليه وسلم ويلطم وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون، ويجتهد له وتكاد نفسه تذهب، فسلاه الله عز وجل بقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. نسأل الله عز وجل أن يقبل لنا وأن يتقبلنا وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير. وعليكم. Thank you.